اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعوا على وجوب الصدقة، يعني الزكاة، في الإبل والبقر والغنم، فإن هذا إجماع صحيح، إجماع صحيح وثابت. ولو قيدناه بالسائمة فهو أفضل، يقال: وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم السائمة منها، السائمة منها، لأن المعلوفة محل خلاف، ليس هناك إجماع، أما السائمة فمحل إجماع. نعم. وأجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في 9 أشياء: في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح. هذه 9 الأشياء هذه أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة فيها، وهناك أشياء اختلفوا فيها، مثل العسل، ومثل يعني عروض التجارة، هذه محل إجماع كما سيأتي في عروض التجارة، لكن هذه 9 أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب بالشروط المعلومة في كل صنف منها. نعم. وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون 5 ذود من الإبل. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، إجماع صحيح وثابت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ليس فيما دون 5 ذود صدقة، هذا إجماع ثابت وصحيح. نعم. وأجمعوا على أن في 5 من الإبل شاة. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح، أن نصاب الإبل 5، وفي كل 5 شاة، نصاب الإبل 5، وفي كل 5 شاة، هذا إجماع. نعم. وأجمعوا على أن لا صدقة في دون 40 من الغنم. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، أن نصاب الغنم 40، فتجب في كل 40، فتجب في 40 شاة، تجب في 40 شاة. أما إذا كانت الغنم دون ذلك 39 فأقل، فإنه لا يجب فيها الزكاة، حيث إنها لم تبلغ النصاب. نعم. وأجمعوا على أن في 40 شاة إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن في 40 شاة إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، هذا محل إجماع. ما بعد 200 محل خلاف، بعضهم يقول في كل 100 شاة، وبعضهم يقول في كل إلى أن تبلغ 300، لكن إلى هنا الإجماع صحيح وثابت. نعم. وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر. صحيح، هذا إجماع أيضا ثابت وصحيح، أن جنس البقر سواء كان جاموسا أو بقرا فإن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. نعم. وأجمعوا على أن الضأن والمعز تجمعان في الصدقة. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، على أن الغنم ضأنها ومعزها فيه الزكاة إذا بلغت النصاب، وأن المعز يكمل نصاب الضأن. فلو أن رجلا عنده 30 شاة وعنده 10 من المعز، فهل يكملان النصاب؟ الجواب نعم، هذا محل إجماع عند أهل العلم، محل إجماع عند أهل العلم. مثل البقر، إذا كان عنده 20 بقرة وعشر جواميس، يكملون بعض، يكملون النصاب حتى تبلغ النصاب. نعم. وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، أن الصدقة يعني الزكاة واجبة في الحنطة يعني البر والشعير والتمر والزبيب، الزكاة فيهما واجبة والإجماع منعقد على هذا. نعم. وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا الغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، وهو أن الأجناس لا يكمل بعضها بعضا، أو لا يضاف بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فجنس البقر لا يضاف إلى جنس الإبل، وجنس الإبل لا يضاف إلى جنس الغنم، في تكميل النصاب. فمن كان عنده مثلا 4 من الإبل وعنده 30 من الغنم هل عليه الزكاة؟ لماذا؟ لأن الإبل لم تبلغ النصاب والغنم لم تبلغ النصاب، وأن القاعدة الشرعية أن لا يضاف لا يجمع جنس إلى آخر في بهيمة الأنعام في تكميل النصاب، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، هذا محل إجماع عند أهل العلم. نعم. وأجمعوا على أن لا يضم ثمر النخل إلى الزبيب، كذلك هذا إجماع صحيح وثابت أن الثمر إذا لم يبلغ النصاب فإنه لا يضم إلى الزبيب، أو الزبيب إذا لم يبلغ النصاب فإنه لا يضم إليه الثمر، ثمر النخل ما يضم إليه في تكميل النصاب، لأن هذا جنس وهذا وهذا جنس. نعم. وأجمعوا على أن، لكن بالنسبة للثمر النخل، النخل ثمر النخل إذا كان أنواعا فإنه يكمل بعضه بعض، نحن نتكلم عن الأجناس، الأنواع مثل إيش؟ عندنا سكري وعندنا برحي وعندنا خلاص وعندنا لولو وعندنا كذا، فهذا يكمل بعضه في تكميل، يضم إلى بعضه في تكميل النصاب. نعم. وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص وأصابته جائحة ألا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ. نعم، هذا إجماع أيضا ثابت وصحيح، أن الخارص إذا خرص ثم أصابت هذه الثمرة جائحة من الجوائح لا شيء فيها، وأن بشرط أن لا يكون قبل الجذاذ، أما إذا جذه فأصابته الجائحة فإن فيه الزكاة، فإن فيه الزكاة، فما كان قبل الجذاذ إذا أصابته الجائحة فلا زكاة فيه، أما إذا كان بعد الجذاذ لا. نعم. وأجمعوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. نعم، هذا الحديث في الصحيحين وهو حديث ثابت وصحيح، وهو إجماع أيضا، عفوا، هذا حديث ثابت وصحيح في الصحيحين، والإجماع أيضا إجماع ثابت وصحيح، وهو إجماع على هذا الحديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق جمع مفردها أوقية، هذا يتعلق في مسائل زكاة الذهب. نعم. وأجمعوا على أن في 200 درهم 5 دراهم. نعم، هذا ما يتعلق بزكاة الفضة، زكاة الفضة، أجمعوا على أن في 200 درهم 5 دراهم، 5 دراهم، هذا نصاب الفضة، نصاب الفضة 200 درهم، ونصاب الذهب 5 أواقي، 5 أواقي، وأما الفضة في 200 وفيها 5 دراهم. نعم. وأجمعوا على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمتها 100 درهم أن الزكاة تجب فيه. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمتها 100 درهم أن الزكاة تجب فيه، وذلك للنص، عندنا نص ثابت في هذا والإجماع منعقد عليه. نعم. الشيخ نتركنا. وانفرد الحسن البصري فقال ليس فيما دون 40 دينار. نعم. دينارا صدقة. بالنسبة لانفراد الحسن عد شذوذا، وهو محجوج بالإجماع السابق، محجوج بالإجماع السابق رحمه الله تعالى. وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقالا ولا يبلغ قيمتها 200 درهم ألا زكاة فيه. نعم، هذا إجماع أيضا صحيح وثابت مثل المسألة السابقة. نعم. وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح للحديث، أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة، في ركاز الذهب والفضة. ما معنى الركاز؟ إيش معنى الركاز؟ دفن الجاهلية. الركاز هو دفن الجاهل، فإذا وجد شخص كنز من الكنوز ذهب أو فضة من دفن الجاهلية فإن فيها الخمس. نعم. وأجمعوا على أن الذي يجد الركاز عليه الخمس. نعم، وأجمعوا على أن الذي يجد الركاز عليه الخمس، سواء كان مسلما أم ذميا، سواء كان مسلما أم ذميا، بمجرد مجرد حصوله على الركاز فإن فيه الخمس، وهذا لا ينظر فيه إلى عقيدة الواجد، فإذا كان مسلما أو ذميا يجب عليه إخراج الخمس، هذا إجماع صحيح. نعم. وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن المال إذا حال عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه، والحول هو مرور 11 شهرا قمريا، عفوا 12 شهرا قمريا، نقصنا شهر. 12 شهرا قمريا، إذا مر على المال 12 شهر قمري فإن الزكاة واجبة فيه. نعم. وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزي عنه. نعم، هذا إجماع أيضا ثابت وصحيح أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، يعني إذا مر 12 شهر قمري ثم بدأ في العام الجديد وجبت عليه الزكاة. من أدى الزكاة قبل ذلك وقعت عنه صحيح، إذا أدى الزكاة قبل مضي الحول فإن الزكاة صحيحة، بل من العلماء من ذهب وهو الصحيح إلى جواز تقديم الزكاة على الحول بسنة أو بسنتين، لحديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة حولين كاملين. نعم. وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. نعم، وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، لأن من شروط وجوب الزكاة استقرار المال، المال غير مستقر هنا، مال المكاتب غير مستقر، هذا إجماع ثابت وصحيح. وانفراد أبي ثور يقولون شذوذ، والإجماع محجوج بالإجماع السابق. نعم. وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. نعم، أجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، يعني واجبة، وهناك قول عند بعض المذاهب مثل المالكية يقول سنة مؤكدة، ويقصدون بهذا الوجوب، لأن عندهم السنن تنقسم إلى أقسام، فإذا قالوا سنة مؤكدة يقصدون بها الواجبة، وعلى هذا يكون الإجماع صحيح، فالتعبير بالسنة المؤكدة يريدون بها الوجوب، ولذلك يكون الإجماع إجماع صحيح. نعم. وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم. نعم، أجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وعن أطفاله الذين لا أموال لهم، فتجب عليه ما دام أنه مستطيع، فإذا كان قادرا على إخراجها وعنده نفقة زائدة فإنه تجب عليه وعمن يمول من أطفاله. نعم. وأجمعوا على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر. نعم، أجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر، خرج من الغائب مثل المملوك الشارد الهارب، فإنه مظنة عدم الرجوع، وأما مملوكه الحاضر عنده فيجب عليه. لماذا؟ لأنه مال، والمملوك فيه جانبان، جانب الآدمية وجانب المالية، فهنا يغلب جانب الآدمية ولكن لا مال عنده، ونفقته واجبة على سيده، ولذلك يجب أن يخرج عنه الزكاة. وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم. نعم، أجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم، فإذا كان عبد مملوك مسلم عند ذمي فإن الذمي لا يجب عليه إخراج صدقة الفطر عن عبده المسلم. نعم. وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج الزكاة للفطر عن نفسها. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن المرأة إذا عقد عليها وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج زكاة الفطر عن نفسها، وهنا مسألة، وهي إذا عقد عليها ولم يدخل بها، فعلى من تجب زكاة الفطر؟ تجب عليها أم على زوجها؟ هذه مسألة خلافية، لكن الإجماع منعقد على أن المرأة قبل أن تتزوج فزكاة الفطر عليها، نعم. وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان لا يحبه ولا يوجبه. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، وأما قوله انفراد الإمام أحمد فإن أحمد رحمه الله تعالى كان يستحب ولا يوجب، هذا هو المروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولذلك الإجماع منعقد على أن زكاة الفطر على الجنين غير واجبة لكنها مستحبة، وذلك للأثر عن عثمان رضي الله عنه. فقوله عن ابن حنبل لابد أن يقال بأن الإمام أحمد لم ينفرد، وإنما هو رأى الاستحباب فقط، وهذا هو الحق، أما الوجوب فلا. نعم. وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا تجزي من كل واحد منهما أقل من صاع. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، إجماع ثابت وصحيح. نعم. وأجمعوا على أن البر يجزي منه صاع واحد. صحيح، أجمعوا على أن البر يجزي منه صاع واحد، هذا إجماع، وما دون ذلك محل خلاف، وهو نصف صاع، نصف صاع أو المد من البر الذي أفتى به معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما هذا فمحل إجماع على أن الصاع الواحدة من البر مجزي بالنسبة لزكاة الفطر. نعم. وأجمعوا على أنه لا يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، وأن الزكاة تعطى للمسلمين، لفقراء المسلمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، أما أهل الذمة فلا يعطون من الزكاة إلا المؤلفة قلوبهم، هذه مسألة أخرى لا يقصدها المصنف، مسألة المؤلفة مسألة أخرى، حتى المؤلفة قلوبهم محل خلاف، هل هم من أسلم أم من لم يسلم، هذه أيضا محل تفصيل عند أهل العلم. نعم. وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليه الحول، هذا الخلاف محل نظر، وهناك من خالف في مسألة زكاة العروض، وجماهير أهل العلم على أن في زكاة العروض الزكاة، وذهب ابن حزم وغيره من أهل العلم في خلاف معتبر على أن عروض التجارة لا زكاة فيها، ولذلك نقول الإجماع هنا غير ثابت، الإجماع غير ثابت. نعم. وأجمعوا على أن من لأنه إن فرض، وأجمعوا على أن شيخنا مكتوب فرق هنا، لا من فرق، وأجمعوا على أن من فرق صدقته في الأصناف التي ذكرها الله في سورة براءة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها أنه مؤد كما فرض عليه. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن من فرق صدقته على الأجناس الثمانية أنه قد أدى الزكاة، لأن هناك خلاف من أدى زكاته على بعض هذه الأصناف هل يكون مؤد أم لا، والصواب أنه مؤدي، لكن الإجماع منعقد على أن من وزع صدقته على الأصناف الثمانية فهو قد أدى الفرض الذي عليه. نعم. لا. أي. لا يذكر الأصناف الثمانية، لأنه قال التي ذكرها الله في سورة براءة، أشار إليها كلها في نسخة. لا يقصد هو الآية كلها. نعم. وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسله وعماله إلى من أمر بدفعها إليه. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل عماله بقبض الزكاة. نعم. وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، مر هذا، وهذا إجماع صحيح. وأجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على من لا دار له، على من له دار أو خادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه. هذا إجماع غير ثابت، هذا فيه خلاف، خالف في ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه، وهو من الأئمة المجتهدين، ولذلك هذا الخلاف غير، هذا الإجماع غير ثابت. نعم. وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. نكتفي، لأن هذه مسألة تحتاج إلى نقاش، لأن الإجماع فيها أيضا محل نظر، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.